تأمل وإيضاح هذه النقطة التي يحتج بها العامة وبعض المصلين. نأمل وإيضاح هذه النقطة. يقول إنه إذا كانت السيئات والمعاصي مكتوبة على الإنسان من عند الله سبحانه دون ذنب من الإنسان، فلماذا يحاسب الإنسان على ذلك بالعذاب في الآخرة؟ نرجو إيضاح ذلك. مكتوبة سبق في علم الله ولها أسباب، سبق علم الله بها أن هذا يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا وهذا يعمل كذا كذا، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أبصارهم وأبصارهم كما لم يكن أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فما قدر وقدر الله عليهم لهم أسباب منهم، وغفلتهم وإحراضهم وعدم إجابتهم للنادي والداعي إلى الله عز وجل وعدم انشراح سندهم لهذا الأمر. فالله جل وعلا قضى ما قضى وقدر ما قدر من سيئات وحسنات لما سبق في علمه من أن هؤلاء يجيبون إلى الخير ويطلبون ويريدون وتنشرح صدورهم له بتوفيقه لهم سبحانه وتعالى، وأولئك لا تنشرح صدورهم له ولا يطلبون ولا يريدون لما حصل في قلوبهم من الكراهة له. ثم على إثم ذلك انقذوا للشيطان ودعوات الشيطان ودعوات النفس الأمارة بالسوء، هذا عدله في هؤلاء وعلى فضلهم في هؤلاء، فضله على من هداهم ووفقهم سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، وعدله به في أولئك لما أعرضوا وإما استكبروا عن داعي الحق وعن اتباع الحق صار عملهم فيما يغضب الله ويسبب هلاكهم من الله.